75 ما فيها غير جذعة، فإذا صارت 76 نعم أصبح فيها بنت لبون. نعم 76 وفيه 76 بنت لبون. بنت لبون يعني ثنتين مما تم لها سنتان، بنت لبون. وسبق لنا أن بنت لبون ما تم لها سنتان. نعم. وفي 91 حقتان إجماعا، وكذلك في 91 إذا زادت وصلت 91 ففيها حقتان ما تم لها 3 سنين. فكل من زادت وكثرت الإبل يرتفع السن، سن المخرج للزكاة، وكانت قليلة ينخفض على حسب الإبل. نعم. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. نعم إذا كانت زادت عن 21 صارت 21 ففيها 3 بنات لبون. نعم. لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر ابن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم بعد ذلك تستقر الفريضة، مهما عنده 1000 وما 1000 حسب، كل 40 بنهن بنت لبون وكل 50 فيهن حقة، وهكذا مهما كثرت على عددهن، كل ما 40 فيها حقة وكل 50 نعم كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة وهي ما تم لها 3 سنين. نعم. ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقات، بين 4 حقاق و5 بنات لبون. نعم لأن أصبح فيها 50ات وفيها 40ات، فهو يخير إن بغيت تخرج على 40ات أو تخرج على 50ات. فإن أخرجت على 40ات صار فيها 5 بنات لبون، وإن أخرجت على 50ات صارت 50ات 4 فأنت تخرج 4 حقاق. نعم. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة، وعدمها أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه. نعم يدفع جبرانا لأن هذا أقل، إذا ما وجد عنده السن هذا وقال والله أنا ما عندي السن هذا أخذ السنة اللي أقل منه ويدفع الفرق بين قيمة هذا وقيمة هذا. وهو شاتان أو 20 درهما. نعم هن قدر في زمن الصحابة رضي الله عنهم أنه يدفع، إذا قال مثلا وجبت عليه حقة قال والله ما عندي حقة أنا عندي بنت لبون، طيب نقبل منك بنت لبون وتدفع شاتين ولا 20 درهم، لأنه في ذلك الوقت قيمة الشات 10 دراهم، فهو قيمته تدفع القيمة إما من دراهم ولا من الغنم أنت مخير، فهي تدفع شاتين لكن الآن قيمة الشات ما هي ب10 دراهم، فهي على حسب يعني الأصل الشات. وإذا كانت قيمة، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الشات ب10 دراهم، 10 دراهم 12 درهم في هذه الحدود. نعم. ويجزئ شات و10 دراهم، ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون أدنى المجزي. يعني إنسان يتولى مال شخص محجور عليه إما لصغره وإما لفلسه وإما لغير ذلك، فهو يجب عليه أن يخرج الزكاة من ماله لأن واجبه، والوكيل مسؤول عن هذا لأنه هو المتصرف في ماله فيخرج الزكاة. لكن الوكيل ما يروح ويخرج شيء أعلى أو أكثر أو لا، يلزمه أنه يخرج المجزي فقط ولا يزيد على ذلك. لكن إذا كان المال لك أنت وأنت الذي تخرج الزكاة وأردت أن تخرج ما هو أحسن وأعلى سن مقبول منك، لأنه تبرع منك الزائد، فالزائد تبرع منك، لكن مال غيرك ما تبرع منه. إذا صرت وكيل لليتيم ولا وكيل المحجور عليه تخرج مقدار ما يجب شرعا ولا تنقص ولا تزيد. لكن إذا صار المال مالك تصرف أنت، تقول مثلا والله أنا صحيح أنا واجب علي الآن يطلبون، لكن أنا هذا شيء لله وسمحة النفسي وأبي أطرح حقه. نقول كثر خيرك وجزاك الله خير إذا بذلتها من نفسك، النبي قبلها عليه الصلاة والسلام. نعم. ويتعين على ولي محجور على ولي أحسن الله عليك، ويتعين على ولي محجور عليه إخراج على ولي محجور عليه. نعم. ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدنى مجزي، أدنى مجزي مقدار الإجزاء ولا يزيد ولا ينقص، لأن المال ما هو بلوك واجب عليه إصلاحه، ولا يجوز تخرج ما زاد على ذلك إلا إذا كان المال مالك. نعم، لكنك تتصرف وتخرج الطيب. نعم. ولا دخل لجبران في غير إبل. نعم، ما لا دخل لجبران في غير الإبل. نعم. فصل. نعم. فصل البقر هنا في زكاة البقر. فصل في زكاة البقر. بقر تم يكفي. هذا سائل يقول: رجل يؤذيني دائما، وفي آخر الليل ذهبت وكسرت زجاج سيارته، فهل علي إثم؟ أعوذ بالله، ما يجوز تأثم والعياذ بالله. ليش تكسر زجاجته مجرد أنه يريدك تروح وتفسد ماله وكذا؟ لا، ما يجوز لك هذا. لكنك تصبر، والله يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا قدر أنك ما أنت بصابر ولازم، فالله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. لا تزيد على هذا. وكاسر قزازة سيارك، لو فعلت هذا نعم فعله، لأن الاعتداء بمثل ما فعل، لكن ما فعل شيء، بس أذيك ربما أو ذاك بكلمة ولا تروح تكسر قزازته. لا، ما يجوز هذا. هذا سائل يقول: رجل اقترض مني مبلغا من المال تساوي ما يجب علي إخراجه من الزكاة، فهل يجوز لي التنازل من تلك القرض بنية الزكاة؟ يعني بعد ما سلمته إياه، ها؟ وش يقول؟ طلب. اقترض مني مبلغا من المال تساوي ما يجب علي إخراجه من الزكاة. أين؟ هل يجوز لي التنازل من تلك القرض بنية الزكاة؟ يقول أيضا: أم لا بد من إخراج الزكاة من المال الذي بيدي؟ هو يفهم منه قرض والتنازل معناه أنه سد عطاه إياه وأنه بذمته. لا، إذا كان بذمته ما يجوز التنويه عن الزكاة. تقول: والله أنا مسامحك عنه وتنويه من الزكاة. لا، هذا ما يجوز. الزكاة لازم تخرجها، ولكنك إذا أخذته منه وعطاك إياه وأردت أن تدفع له الزكاة ما صار بينك وبينه معاملة، هذا لا بأس. لكن هذا ربما انه يكون سببا الى ضياع الزكاة من عند كثير من الناس. اذا كان شخص مفلس ما عنده شيء، وهو يطلب له مثلا له 1000 ريال ولا عنده شيء، قال 1000 ريال اللي عنده فلان ترى زكاة، حتى يسلم ما يخرج الزكاة، هذا ما يصلح. لانه معناه انه يبي جميع ما ضاع من ماله قال له زكاة، هذا ما يجوز. لازم انك تدفع الزكاة، تخرج الزكاة من مالك، واللي عند الناس إذا جاءك بزكه. أما إنك تبي مثلا شخص، هذا كثير من الناس ربما يفعل هذا قصده وقاية ماله. والعلماء رحمهم الله يقول: ما يجوز أن يدفع الزكاة لأجل وقاية ماله. يعني مثلا إنسان له عادة عندك، مثلا كل رمضان تعطيه مثلا له 200 ريال ولا 300 ريال، وبعدين يوم فقير ومحتاج تدفع له من الزكاة، لكن بعد ذلك يغتنى صار ما تحل له الزكاة، ما يجوز تعطيه الزكاة حسب العادة. اللي يجيك تقول: والله هذا له عادة حطه من الزكاة، تعطيه من الزكاة، ما يجوز. ما دام تصبح الآن ما هو أهل للزكاة ولا هو من أهل الزكاة، ما يجوز. وإذا كان مثلا أنه يشرع عليك بشيء عطه من غير الزكاة، فلا يجوز الإنسان. أو مثلا يكون الإنسان عنده مثلا خادم ولا خادمة ولا سواق ولا كذا ولا عامل، يقول: والله هذا يشرع علينا بالعيد ويشرع علينا نعطيه، نعطيه من الزكاة وتكفي، وما يجوز. هل أنت بتدفعه لتدفعه من غير الزكاة؟ لأن هذا يعتبرونه العلماء رحمهم الله يقولون هذا وقاية للمال، يعطيه من الزكاة لأجل يسلم أنه يدفع من ماله شيء، فإذا كان بهذه المثابة فلا يجوز. هذا سائل يقول: اعتمرت لنفسي وخلعت ملابس الإحرام، وهل يجوز لي عمرة أخرى لأبي المتوفي؟ ومن أين أحرم مرة ثانية؟ وهل يجب علي طواف الوداع مرتين، مرة لي وأخرى لأبي، أم طواف واحد؟ نعم يجوز، إذا انتهيت من عمرتك يجوز أن تأخذ عمرة لوالدك. فإذا أردت أن تأخذ عمرة لوالدك وأنت في مكة، فميقاتك ميقات أهل مكة، وأهل مكة ميقاتهم الحل، يذهبون إلى الحل ويحرمون منه، يخرج عن حدود الأميال ويحرم. ولكن أدنى الحل هي التنعيم الذي النبي عليه الصلاة أمر عائشة أن تحرم منها، فيجوز أنك تحرم مثلا من التنعيم أو أي مكان يكون من الحل خارج حدود الحرم وتأخذ عمرة لوالدك، فهذا لا بأس به. وكذلك أيضا موضوع الوداع، الوداع واحد، أخذت عمرة أو عمرتين أو ثلاثة، الوداع واحد ما يتكرر، وهو عند إرادة السفر ما يلزم الكل عمرة وداع. نعم. هذا سائل يقول: أريد من سماحتكم حكما قاطعا، ما حكم الذبح لعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. يا أخي هذا ظاهر أنه ما يخفى على أحد، علماء يكتون وهذا شيء واضح. نعم، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إقامة حفل ميلاده، ولا كذلك بعده عن أبي بكر رضي الله عنه وهو يحب النبي أكثر من محبتنا له، ولا عن عمر رضي الله عنه وهو يحب النبي أكثر منا، ولا أبو عثمان، ولا علي رضي الله عنه، ولا القرون المفضلة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كل هذول ما سووا احتفال بالعيد أبدا، وإنما أحدثه الفاطميون في مصر الذين هم قسم من الشيعة رافضة، هم اللي أحدثوا، وأحدثوا من أجل يجلبون الناس ويجتمعون عندهم ويتكلمون من أجل سياستهم، أحدثوا بهذا. ثم أيضا قصدهم بعضهم مضاهاة النصارى، لأن النصارى لهم عيد المسيح، فبعض جهلة المسلمين قالوا ما دامت أن المسيح له عيد والرسول محمد أفضل منه، وراء النصارى يقيمون حفلات العيسى وحنا ما نقيم، نبي نقيم مثلهم، فمعنى صار مشابهة لأهل الكتاب، والنبي أعلى، المسيح متى يجي ذكره؟ النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يجي ذكره 20 مرة في كل عبادة، في كل صلاة، إن صلي، إن أذنت، وإن أقمت، وإن تشهدت، يجي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة، ما هم مغفولا عنه عليه الصلاة والسلام. إن ابتدى الخطيب بالخطبة شهد له أن محمد رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم في كل خطبة، ولا تصح الخطبة إلا بهذا، خطبة الجمعة لو ما صلى على النبي ما صح. صلاة كالفريضة، صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لو ما صليت على النبي ما صحت صلاتك. فمدام أن النبي عليه الصلاة والسلام نذكره في الأذان ونذكره في الإقامة ونذكره في التشهد نصلي عليه عليه الصلاة والسلام وفي خطب الجمعة وفي كل مكة، ما يحتاج نجيب له ذكر على ألسنتنا وفي قلوبنا، وكل ما مر نصلي عليه عليه الصلاة والسلام ونذكره. بل والحمد لله غالب المسلمين ولله الحمد والشكر عندما مثلا يتذكر أو يفطر شيء قال اللهم صلي على محمد، بدون حتى لو ما جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في أذهان كل مسلم ولله الحمد. هل هناك شخصية أحب من الرسول؟ هل هناك شخصية يمر ذكره إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر نبيه؟ وهل يذكر الله سبحانه إلا ويجي بعد ذكر النبي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في الأذان وفي الخطب وفي كل شيء. فمثل هذه الأمور التي أحدثها أناس ما يقلدون من الناس المبتدعة، ف ثم استعمل ناسا ايضا قصدهم مشابهة اهل الكتاب، قولة اعيد المسيح عند العالم كلهم المسيحيين، اي محمد اكبر منه، صحيح ان محمد افضل منه واشرف منه عليه الصلاة والسلام، لكن اذا ما فعل القرون قدوتنا وائمتنا الخلفاء الاربعة والفقهاء السبعة واهل القرون المفضلة والائمة الاربعة كلهم ما فعلوا شيء من هذا، ما يحسن بنا حنا ان نفعل هذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نذكره ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام ونقتدي به ونقتدي بأفعاله، هذا الواجب على المسلم. أما هذه الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بنفسه لعن الله من ذبح لغير الله، فإذا ذبحت شيء ما هو باسم الله سبحانه وتعالى لأجل هذا هذا يكون ما يكون، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، اللي ذبح لغير الله هذا ما هو حلال. أما النبي عليه الصلاة والسلام والذين يزعمون أن هذا محبة للنبي، لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، محبة النبي باتباع صلى الله عليه وسلم والعمل كعمله. لكن تجد بعضنا مثلا يقيمون ويذبحون الذبائح الكثير وهم إلى النبي ويغنون ويزمرون ويطبلون ومع عند النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يمر الوقت والوقتين وهم بلعبهم ما صلوا، شلون هذا؟ هذا طاعة ولا معصية؟ أو الحمد لله في بلادنا ولله الحمد ما يوجد شيء من فضل الله إلا سان شيء خفي، لكن في بلاد الأخرى تجتمع العالم كله في البلد من نساء ورجال وطبل وزمر وشرب خمر ولعب قمار واختلاط النساء بالرجال، هذا عيد المولد، هذا عيد النبي، ويعطلون وكل كذا لهذا العيد. وش هالعيد هذا؟ هذا عيد ما هو ما هو ما هو عيد صالح، لا، اللي يصير فيه اختلاط النساء وفيه اللعب وفيه الاغاني وفيه ثم بعضهم الغلاة منهم ايضا في بعض البلدان ما سمعنا عنها انهم يزعمون انهم اذا من مجلسه في الحفل حفل الميلاد يزعمون يقولون النبي يجي ويدخل علينا، ثم يقوم واحد منهم من المعظمين او شيء الى منه وقت معين يقوم جاء النبي، هم يقومون كلهم ما جاء احد ولا شفى واحد ولا شيء، بس اختراع من قبل انفسهم، يعني اشبه شيء باللعب هذا. النبي عليه الصلاه والسلام يقوم من قبره ويجي حاضر عندكم، سبحان الله العظيم. ثم ايضا ربما انه هذا الفعل يقيمونه ليلة 12 من ربيع او غيره 12 او كذا، هذا يعمل تجده يعمل في اكثر من 20 بلد، او تجد مثلا في بلد واحد من البلدان يتفرع بمئة مدينة يعملون هذا، وكلهم يقولون جاء النبي الى 200 او 300 او 1000 حفل مولد جلمهم النبي بهالساعة وجلس معهم، هل يعقل هذا؟ وهل يعقل ان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج؟ والله يقول انك ميت وانهم ميتون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله له قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، خصصت من بينكم بالوحي، خصني الله بالنبوة وخصني بالوحي، وإلا فهو بشر، أبوه معروف وأمه معروفة وجده معروف وعمه معروف وعيال عمه معروفين بشر، لكن الله اصطفاه واختاره وفضله، ما هو على أهل زمانه، فضله على العالمين من آدم إلى قيام الساعة، فضله على أبيه آدم وفضله على أبيه إبراهيم وفضلوا على نوح وفضلوا على أولي العزم الخمسة من الرسل، أفضل المرسلين خمسة هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملء عن الشقاق، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الأمور اللي نقلد به ناس ما هم أهل ديننا أهل كتاب وكذا ما ينبغي لنا، وهذا ما يعتبر تشريف للنبي. الحقيقة انه اذا كان ما هو تنزيل من قدره ان نشبهه بما هو دوره ومن هو او فعلا احنا نشبه فعلا. ولكن مع هذا كله النبي اخبر ان هذا سيقع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله من قبلنا من اليهود والنصارى؟ قال نعم. فمن هم أهل الكتاب؟ اتقلدونهم. وهذا الواقع قلدناهم في كل شيء. النبي عند السياق يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قلدناهم في هذه. فصار مثلا نبني القباب على القبور، هذا ولي وهذا فلان وهذا الولي الصالح وهذا لي ينفعنا وهذا وكذا. والرسول يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، اللي اتخذوا قبور الأنبياء فكيف منهم دون الأنبياء؟ ومثل ما ترون شبهنا بنام في كل شيء، كل شيء من فعله نروح نتشبه به ونعمله. مصداق ما أخبر به النبي، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره إن هذا ما عم جميع المسلمين. يوجد طوائف الحمد لله قد يكونون في بلد وقد يكونوا في بلدان متعددة ولله الحمد، لا سالمين من هذا الشيء. ربما يكون البلد فيها فعلا تشبه، لكن قسم منهم لا، ما تشبهوا ولا مستقيمين على الخط الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة والحمد لله موجودة، قد توجد هنا قد توجد هنا، قد يكون في البلد، قد توجد في بلد فيما فيه من الشرك ومن عبادة الأوثان ومن القبور ومن الأمور، لكن فيها طوائف لا مستقيمين. فهذه الطائفة توجد، وإن ما هي الطائفة واحدة، المقصد أن هذه الطائفة موجودة، توجد هنا وتوجد هنا، قسم منهم هنا وقسم منهم ولا لا الحمد الشكر. ويمكن قلب من بلاد المسلمين إلا وتجد فيها، لكن قد يكونون أقلية. فالمهم من هذه الأمور يحرص العبد على دينه ويحرص على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن محبة النبي ما هي بالشكليات، محبته باتباعه صلى الله عليه وسلم، محبته بامتثال أمره. تجدنا مفرطين، ما نحضر صلاة الجماعة ولا شيء، الواحد يصلي بين وذا والنبي أوجب علينا صلاة الجماعة، وهم نروح ونحي أمور ما أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا سلفنا الصالح. عاد لو كان الصحابة عملوها أو التابعين أو تابعين أو العهد الأئمة الأربعة كان ربما يصل في شبه، لكن ما جت إلا بعدهم بالقرن، في أول القرن الرابع. فهذه لا شك أنها من المحدثات في الدين. نعم. هذا سائل يقول ما حكم من يسجد في الركعة الواحدة أربع سجدات؟ وعندما ضربنا توضيح ذلك كان الرد أن هذا يعود للنية والمقدرة، نرجو توضيح ذلك. يسجد في الركعة الواحدة أربع سجدات، من يقول هذا والعياذ بالله؟ ما يجوز له. يعني معناه إذا سجد وحده لو بس الصلاة كله سجد زيادة سجدة أبطلت الصلاة كله، لأن هذا ما هم من فعل النبي. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة الحمد لله المعروفة عند جميع المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى على غير ما كان النبي يصلي فصلاته باطلة، إن نقص سجده بطلت صلاته، وإن زاد سجده بطلت صلاته، وإن زاد ركعه بطلت صلاته. ما هي فوضى، النبي بين ووضح وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل ما قال بالحج خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل، افعلوا مثل ما أفعل في الصلاة، افعلوا مثل ما أفعل في الحج. ومن خالف النبي هذا فهو لا خير، فصلاته باطلة والعياذ بالله. الصلاة الظهر أربع، لو زود سجدة أو ركعة بطل الصلاة. مغرب ثلاث، لو زود ركعة بطل الصلاة. الفجر ثنتان، لو زود ثالثة بطلت صلاته عامدا. أما الناسي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو زود تعمد بطل الصلاة. صلاة العشاء لو زود ركعة بطل الصلاة، أو زود سجدة بطلت صلاته، وهكذا العصر وهكذا جميع الصلوات. صلوا كما رأيتم من يصلي وهذه صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول: رجل كان يعمل في مكان مرموق بين الناس واستغل هذا المنصب لأكل أموال الناس بغير حق شرعي، وتاب بعد ذلك وندم على ما فعل وحج، ولا يستطيع رد حقوق الناس لضعفه وكذلك لحيائه، وماذا يفعل الآن؟ الواجب عليه هذا الحمد لله أنقذه الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب من قبله، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالتباب التوبة مفتوحة الحمد لله، لكن إذا كان أخذ من أحد شيء من مال أو غيره يجب عليه يرد على أهله، يجب عليه أن يرد بأي طريقة من الطرق، فإن أمسكه ما صحت توبته، لأن من شرط التوبة أن يندم على ما فعل وأن يقلع عما كان يفعل وأن يعزم في المستقبل ألا يعود إليه. وإذا كان حق لآدمي أن يرد الحق، الشرط الرابع يرد ما أخذ من الآدمي، مثلا إذا أخذ منه مال أو كذا أو ظلمه أو كذا لابد من هذا. نعم. يا سماحة شيخنا، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يقدمون إلينا أسئلة خاصة ولا نستطيع عرض تلك الأسئلة أمام الملأ لأن السائل هو الذي يستفيد، هل من كلمة لسماحتكم؟ نعم. الأسئلة ما ينبغي كل منها يعلن أمام الناس كلهم، لأن فيه بعض أسئلة ما يصلح صاحبها يجي ويسأل وحده، لأن فيه أشياء بعض الناس، لأن جانا بعض الأسئلة اللي ما نستسيغ أنها تعلن أمام الملأ، ربما أنه يكون بينه وبين زوجته شيء ويتكلم بشيء ما ينبغي الناس يطلعون عليه، والناس وش يستفيدون من هذا؟ أو يسأل عن شيء يخصه هو، الناس وش يستفيدون منه؟ موضوع واقع، مسألة عينية عين، ما بشيء واقع بالناس كلهم حتى يستفيدون في مثل هذه الأمور، أو يذكر والعياذ بالله أمر إما فاحشة أو كذا، ما ينبغي إظهار الشيء هذا قدام الناس، هذا ينبغي كتمه، وهذا يصير فيه إشاعة الفاحشة، والإشاعة هذا منهي عنها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكون مثلا والله واحد سوى كذا واحد كذا هم من قدام الناس كلهم، هذا يخفف المعاصي بالصدور الناس، إذا سوى والله واحد سوى كذا إيه كل الناس كذا يخففه، ينبغي هذه كتمة ولا ينبغي إظهاره ولا ينبغي إبداءه، لأن هذا تشجع اللي في نفسه ريب واللي في قلوبهم ريب، تشجعهم على الأعمال الفاسدة. فحنا ما نحب أن يعلن الأسئلة التي تجي من هذا الأمر، إما أمر مكروه والعياذ بالله، أو أمر يخصه هو وزوجته وكذا ويقول قلت له ولا قالت لي ولا وجدته تفعل كذا ولا وجدته، هذا ما ينبغي يا أخواني. أو أمر يخصه يا أخي، إذا كان هذا الأمور بالسر إذا منك أردت السؤال الحمد لله، هل أنت بتسأل ما هو بعيد منك، إذا قام فاسأله، إذا صلى فيمش معه واسأله، إذا راح للمكتب فرح عنده واسأله بينك وبينه، أما قدام الناس يا أخواني ما ينبغي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله.